الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تتوظف في أماكن الاستقبال وتكون غالبا مختلطة؟ الحمد لله رب العالمين، لا بأس بعمل المرأة في هذه الأماكن إذا كانت محتشمة متحجبة الحجاب الكامل. والمقصود بالحجاب الكامل أي الحجاب الذي توفرت فيه الشروط الشرعية، فأن يكون حجابها مجللا لجميع جسدها فلا يبدو منها عين، فلا يبدو منها شيء من وجهها، ولا تبدو يداها، ولا يبدو شيء من مفاتن جسمها، وأن يكون صفيقا ليس بشفاف. فإذا كان مكان عملها هو هذا فإن عليها أن تتحفظ بحجابها الشرعي تحفظا كبيرا. وأما مخاطبتها للرجال في حدود عملها فلا بأس بذلك ما لم يصاحب كلامها تغنج أو خضوع بالقول، فإن صوت المرأة باعتبار ذاته ليس بعورة ما لم يكن مصحوبا بشيء من التخضع به بالقول. قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فوظيفة المرأة في هذه الأماكن لا بأس به إذا كانت متحجبة الحجاب الكامل وكان خطابها للرجال على حدود في حدود دائرة عملها، والله أعلم.